يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. أديت العمرة بنية شخص آخر، فهل يحصل لي نفس الأجر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا قالت ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، وأنت لا لا لا، التقسيم الأجر هذا عند الله جل وعلا. وهذا يسأل عن الربا، يقول تكلم عنهم بإيجاد الربا والزواج المبكر وتقليل المهر، هذه إن شاء الله ستأتي في الجزء الثاني من الكلام، لأني أنا ما تكلمت على الأسباب المحرمة، ما تكلمت على الأسباب المشروعة بإيجاد أيضا. عملي الآن ورئيسي وضعني في أعماله الخاصة، يا أخي هذا لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وهذا الرئيس خائن ليس بأمين. ومع الأسف أن هذه ظاهرة عند بعض الرؤساء، تجد أنه يسخر بعض الموظفين ويسخر أيضا ما له عليه أمر من ممتلكات الدولة في هذه الشركة مثل السيارات وما إلى ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل الإجابة على ما يتيسر من الأسئلة. هذا يقول ذكرتم إلا ما اضطررتم إليه في الآية الكريمة، فهل خلوة المرأة الأجنبية بسائقي الأجنبي بالسيارة يباح في الداخل والأسفار؟ الجواب إذا كان الذئب يوكل إليه أنه يرعى الغنم، فالسائق سواء أجنبي ولا ما هو بأجنبي ما يؤتمن على المرأة إطلاقا، فلا يجوز ذلك، وليس هذا من الاضطرار. لكن الناس أصيبوا بكسل وعدم غيرة، ولا واحد يروح بنته عمرها 15 سنة، ما 17 سنة، وحدثني واحد يقول إن في سائق يروح يودي بنات للابتدائي ويستعملهن قبل يدخلهن المدرسة. هذا ما عنده غيرة. فيه من يرمي العلماء بعدم فقه الواقع. أنا ذكرت قبل إن الشخص عندما يريد أن يتكلم يكون عالم بما يتكلم به، وإذا كان إنه على ما ذكر كيف يحكمون على المسائل؟ أنا أحب أن أبينها أن الشريعة نظرية من جهة وواقعية تطبيقية من جهة أخرى، ولا توجد حادثة من الحوادث الواقعة إلا ولها حكم في الشريعة، لكن من يهتدي إلى هذا الحكم هم أهل العلم. وأنت يا أيها السائل إذا كنت جربت العلماء عموما، لأنك تقول يرمي العلماء يعني ما بقي ولا عالم إلا وهو داخل في هذا العموم، الشخص الذي يقول هذا الكلام هذا جاهل بالأهل العلم وجاهل أيضا بالواقع. وكون إن الإنسان لا يعرف حكم مسألة ما من المسائل، ولتكن هذه المسألة واقعة، هذا ليس من العيب في علمه. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجميع الأسئلة التي وردت في القرآن كان الرسول يسأل عنها وينتظر الجواب. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الساعة إلى غير ذلك، وكثير ما كان يجيب لين ينزل عليه الوحي. والإمام مالك سأله رجل عن 46 مسألة، فأجابه عن 4 وقال في 42 لا أدري، فقال له أنت مالك ابن أنس، تضرب إليك أكباد الإبل من شرقها وغربها وتقول لا أدري؟ قال امشي في أسواق المدينة وأخبر الناس، علم الناس أنك سألتني عن 46 مسألة فأجبتك عن 4 وقلت لك في 42 لا أدري. والإمام أحمد أحمد يقول من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، فليس معنى هذا أن صاحب العلم العالم ليس معنى أنه محيط بكل شيء، فلا تجد واحد من الصحابة مثلا أحاط بجميع العلم، لكن كلهم أحاطوا بالعلم مجموعهم. وهذا سؤال في الحقيقة أنا أبنبه عليه، يقول فيه من يطعن في دعوة المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه، هذا كذا ما قال رحمه الله، قال رحمه بس، ويقول بأن هذه الفتن هو سببها، بماذا تردون عليهم؟ الجواب عن هذا السؤال في الحقيقة أن هذا الشخص الذي يقول هذه المقالة هو جاهل في الشيخ الله يغفر له، جاهل في علمه، في علمه بالله، وجاهل في علمه بأحكام الخلق. وفي الليلة التي توفي فيها سمع رجل هاتفا يقول أو رأى رؤيا أن الله يقول له مرحبا بعبدي الذي دل عبادي على توحيدي، فرجل يرحب الله به بعد نزع روحه من جسده، كيف يتكلم فيه الإنسان؟ أنا أعتقد أنه لا يتكلم فيه رجل إلا إما صاحب هوى وهم كثير، أو جاهل وهم كثير، جاهل به أو صاحب هوى، أو شخص يريد زرع الفتنة في هذه البلد ونزع الثقة من أهل العلم. ثم هذا الشخص الذي يقول هالكلام هذا ماذا قدم للمسلمين؟ دعوة الشيخ الله يغفر له بلغت مشارق الأرض ومغاربها. وأذكر لكم قصة بسيطة، كان فيه عالم في الهند كان يدعو عليه، فجاء رجل من أهل نجد وحضر درسه، ثم رجع إلى نجد وأخذ مؤلفات الشيخ الله يغفر له ونزع الورقة الأولى التي فيها اسمه، وأتى بها هدية لهذا العالم الهندي الذي يلعنه في نهاية كل درس، فقال هذه كتب هدية لك لأنك صاحب علم، ما أراد أنه يتكلم عليه ولا لا، قال هذه كتب هدية مني لك، يعني تقرأها وتعلمها. فقرأها فجاء يعني فأعجبته فصار يدرسها، فلما جاء إليه مرة أخرى قال لعل الكتب ناسبت لك، قال نعم كل ما فيها حق، قال هذه كتب إمام الدعوة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأسقط في يده وتدارك وصار يدعو له بعد كل درس. لكن من يسد أفواه الناس؟ اليهود يقولون وقالت اليهود يد الله مغلولة، فهذا من جنس اليهود اللي يسأل هالسؤال هذا اللي يقول هالكلام، لكن هذا يصير أعظم أجر للشيخ محمد، لأن هؤلاء الأشخاص يهدون أعمالهم له، لأن الله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي حسن الله صليت العصر ثم بعد الصلاة صليت ركعتين لله، لا ما يجوز لك تصلي بعد صلاة العصر. وهذا يقول أنا رجل أبيع وأشتري السيارات، فعند مدري وش هذا، لي شخص يريد سيارة بالأقساط أقوم بشراء السيارة، إذا لم تتفق معه على القيمة قبل شراء السيارة وإنما تفاوض أنت وياه بعد شرائها وقبضها قبضا كاملا وبعتها إلى أجل، ما في هذا الشيء. وهذا يسأل يقول هل يباح الجماع بعد التحلل من العمرة؟ نعم. وهذا يقول هل يجوز أداء عمرة عن شخص متوفى؟ نعم. وهذا يقول هل يجوز الصلاة بجانب من عندهم بدع كفرية؟ إذا كان أنك صففت أنت وياه خلف الإمام خلف الصف فلا صلاة لك، لأن الكافر هذا ما له صلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا كانوا هم يصفون في جهة وأنت في جهة ما عليك منهم، لكن التنبيه عليهم، التنبيه على الناس الذين يستطيعون تغيير المنكر يجب عليك. ذهبت إلى العمرة، نحن ذهبنا إلى العمرة وعندما وصلنا إلى الميقات أحرمنا وتطيبنا وبعدين لبسنا الإحرام، إذا تطيبت في جسمك قبل الإحرام فليس عليك شيء. ما أدري هذا بالشابة بعضها ما تصير واضحة. هل يجوز المرور أمام المأمومي لدعوى أن سترة الإمام سترة للمأمومين؟ يا أخي في الحرم ما يمكن أبدا، ما يمكن أبدا أنك تتخلص من هذا الشيء، فهو ضرورة. ما حكم الركض في السعي؟ هو يسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين الدارين فقط، أما بقى ما ما عدا فيمشي مشي. ما ما مدري وش هالكلمة، القرآن جماعة بنية ضبط قرآن جيد، ما في شيء هذا. إذا كان قصدهم تقويم القراءة، من يبدأ بتدريس الفاتحة هذا بدعة من البدع قبل تدريس التوحيد. إذا كان إنه عندما يبي يبدأ التوحيد يبدأ يقرأ الفاتحة مثل ما يقولون الآن الفاتحة يستعملونها في كثير من المواضع هذا بدعة. أما إذا كان يبي يعلم الفاتحة ولا أظننا، لأن تفسير الفاتحة ابن القيم رحمه الله ذكر في مدارج السالكين تفسيرها ما يزيد عن 160 ورقة، وجعل الكتاب كله 4 أجزاء كله شرح في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وبيان منازل الناس من هذه الآية. واحد بيتكلم 5 كلمات 6 كلمات ويقول شرحت الفاتحة. وهذا يقول استفسرت، انتشرت في هذه الآونة كثير من المنتديات الإسلامية على على شبكات الانترنت التي تهدف الى الدعوة الى دين الله ومناهضة البدع، ولا تخلو من خير كثير، غير انه قد تحصل فيها محاورة كتاب الدعاة لإحدى الكاتبات عن طريق الكتابة. ولا على كل حال الإنسان بالنسبة لاستماع يطالع المباح منها، أما المحرم فلا يجوز للإنسان أن ينظر إليه. دريت قطعة أرض زراعية منذ أكثر من 20 عاما ولقلة الإمكانيات المادية لم أستطع استثمارها إلى الآن، وماذا أدري أن عمل. إذا كنت تريد البيع فيها الزكاة، وإذا كنت ما تريد البيع فليس فيها الزكاة. رجل حلف يمينا بالله كاذبا حتى لا تكون كارثة يستغفر الله ويتوب إليه وليس فيه كفارة، في قوله تعالى امرأة أود السؤال عن حكم دخول الحائض إلى المسجد لا يجوز، ما حكم من يشتري السلعة ب20 كذا الكتابة 1000 وإذا رأى المحتاج باعها له ب40؟ والسؤال الثاني جزاكم الله خيرا أفتونا في حكم الرضاعة. بالنسبة للسؤال الأول، كون أن الإنسان يشتري السلعة ويبيعها إلى أجل هذا ما مشروع. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لكن كون أن الشخص يستغل فرص الناس وضرورتهم ويلجئهم إلى زيادة عالية في الثمن هذا ليس من العدل. إذا كان مثلا يبيع ب10 أو ب20 إلى أجل، مثلا إذا أجل يمكن 2 أو 3 أشهر، لكن إذا كان إلى 10 سنوات هذا الزيادة في مقابل المدة. لكن كثير من الناس ما في رحمة. مثل واحد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى أنه يقبل الحسن والحسين، فقال هذا الرجل لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبه؟ فبعض الناس الرحمة منزوعة من قلبه، ونسأل الله العافية. امرأة لم تحرم من الميقات بسبب العذر الشرعي وجاءت من مكة إلى بلدتها دون أداء العمرة فعلا لا لما أحرمت ما عليها بلدة الساعة 10 ربع. يقول فضيلة الشيخ وعندما نحن معتمرون ومحرمون وعندما ذهبنا إلى مكة أخذنا شقة للنوم، هل يمكن أن نخلع الإحرام ونلبس الثوب والفجر؟ لا يا أخي لا تلبس الثوب، خل الإحرام عليك. وهذا يقول نحن كنا في مكة وأتت منا امرأة وقالت لأبي أريد أن تذهب معي إلى الشقة والمادي والله لا. أريد أن أركب مع السائق. على كل حال الإنسان لا يجوز أن يخلو بامرأة لا تحل له. أنا خطيب في أحد المساجد وهيئة الأوقاف طلبت مني أن أدعو بعد الصلاة بالناس أرفع يدي في الدعاء. يا أخي ادعو في الخطبة، أما الدعاء بعد الصلاة فهذا الدعاء الجماعي هذا من البدع، لأن ما عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الأربعة ولا عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ويسعنا ما وسعهم. ما الحكم في من قدم للعمرة وأحرم بالطريق المدينة المنورة، ثم ذهب إلى الطائف وجلس 5 أيام في الطائف وأحرم من هناك. هذا يجب عليه أنه يحرم من أبيار علي لأنه مر الميقات وهو مريد للعمرة، فإذا كان أحرم من ميقات الطائف عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كان ما يستطيع يصوم 10 أيام. وهذا يقول أنا مقيم في الرياض وقد أديت عمرة أخرى، فما رأي فضيلتكم؟ الله يتقبل منا ومنك. يقول أيضا وأريد أن أقوم بعمرة عن والدي، جزاك الله خيرا وأصلحك وتقبل منا ومنك ومن الحاضرين، ما أريد أن أكرر العمرة أخرى، يعني يريد يأخذ عمرة أخرى، ما في شيء كل هذا. إذا دخلت المسجد وأديت وأردت شرب الماء قبل تحية المسجد، يشرب الماء وبعدين صل تحية المسجد. ما هي الطرق المثلى لحفظ القرآن الكريم؟ وأسألك الدعاء لي لحفظ كتابه. نسأل الله أن ييسر لنا ولك وللحاضرين حفظ كتابه. أما الطريقة فهي أن الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن يحتاج إلى معرفة الموضوعات التي اشتملت عليها السورة، ثم بعد ذلك يأخذ كل موضوع بمفرده، يقرأ تفسيره من جهة المفردات ومن جهة سبب النزول ومن جهة النسخ ومن جهة موضوع الآيات ومن جهة الأحكام والآداب التي اشتملت عليها الآيات، وبعد ذلك يحفظها على هذه الطريقة. وطريقة الحفظ أن يكرره 50 مرة ويقرأه في صلواته، الصلاة السرية. إذا أراد الإنسان أن يستعمل ذهبا يستبدل ذهبا بذهب، فماذا يصنع علما أن تاجر الذهب يحسب الذهب القديم بسبب؟ ما يجوز هذا. الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. أنا رجل مصاب بحالة نفسية وعصبية، وتضعف عندي الذاكرة في بعض الحالات، وأكره كل شيء في الدنيا وأكره نفسي، وأصلي عندما تصيبني هذه الحالة، وأنا رجل أحب الصدقة وأحب الخير، وسبق أن شرعت بالجهاد بنفسي، وإذا حصلت هذه الحالة عندي أقطع الصلاة. أفتونا. عليك بالنسبة لك أنت تحتاج إلى أنك تتقي الله ما استطعت، هذا هو الواجب في حقك. هل إذا قرأ الواحد سورة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون هاتان الآية في سنة الفجر؟ نعم. كيف يهل عن الطفل؟ يهل عنه إذا كان دون 7 ينوي عنه، وإذا كان 7 فما فوق يعني يجعل النية منه. هذا يسأل عن حكم حلق اللحية، ما يجوز. وهذا يسأل عن طواف التطوع، هل يجوز بأقل من 7 أشواط؟ لا، ما يجوز، لا بد من 7، مثل صلاة النافلة. صلاة النافلة تصلي 2 ركعة. وهذا يقول إذا صلت المرأة في بيتها في مكة هل تحصل على أجر 100,000 صلاة؟ نعم. مش الفرق بينها وبين الرجل، لأن الحرم كله يطلق عليه المسجد الحرام، لأن الله تعالى قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقد أسري به من بيت أمي هانا. مهي بواضح هذه الكتابة كثيرة، لكن مهي بواضح هذا. تم الساعة 9:25. طيب، وهذا يقول هل يجوز قرض مال من أخي؟ إذا أراد أخوك يعني يقرض جزاه الله خيرا. وهذا يقول الطلبة الذين يموتون وهم ذاهبين إلى الدراسة هل يعتبر أن هذا علمه عند الله؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. امرأة حجت وأدت مناسك الحج كاملة إلا رمي الوداع، رمى عنها ابنها من غير علم منها خشية عليها من الزحام، فماذا عليها؟ الذي عليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كانت ما تستطيع تصوم 10 أيام لأن ولدها رمى من غير نية منها، يعني تبرع. وهذا يقول امرأة كان لي طفل عمره 1.5 سنة نتيجة قمت بإطعامه، وعندما تيقنت أنه أكل وشرب وشبع قام يلعب، فأمرتني عمتي أم زوجي بسقي الريحان في الدور الثاني، فتأخرت عنه قليلا، وقام عمه بوضعه في صندوق السيارة، فمكثت قليلا وسمعت صوت أهلي يبكون، ورأوه يتقلب على رأسه. وأما عمي فقد صام شهرين. هذا على عمكم، ما هو عليكم أنتم، على المتسبب. هل يجب في سجود التلاوة التوجه إلى القبلة؟ وهل يشترى إذا كنت في الأرض تستقبل القبلة، أما إذا كنت في سيارة فتسجد على حسب الاستطاعة، سواء كنت مستقبل القبلة أو لم تستقبلها؟ هذا يسأل عن السنن التي كان يتركها الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره. الرسول صلى الله عليه وسلم عرف عنه أنه ما ترك ركعتي الفجر ولا الوتر، لا حضرا ولا سفرا، ويكفي هذا. الظاهر هذه وضعها واحد كلها. وهذا يقول المساجد القريبة من المسجد الحرام بنفس الأجر، نعم. هذا يقول الصلاة مثل هذا أبدا، هذه وضعها واحد كلها، لكن واجب بعض. وهذا يقول هل يجوز تقليد كذا من الأئمة الأربعة؟ أبو حنيفة ظاهر السائل هذا ما يعرف التقليد أصلا، لأن التقليد هو أخذ الحكم من غير معرفة الدليل. إذا وجدت قول في مذهب الإمام أحمد أو مذهب الشافعي بعض المسائل يكون فيها ثلاثة أقوال أو أربعة، هل أنت عن مراتب العلماء سبع، فأنت من أي مرتبة؟ أنت من المرتبة الأخيرة، لكن ما تستطيع تقلد الإمام أحمد ولا الشافعي ولا مالك، حيطوا بأقواله في المسألة الواحدة. وهذا يقول ما حكم من ينكر النظر إلى وجه الله في الآخرة؟ يا أخي، ثبتت بالأدلة القطعية أن الناس ينظرون إلى الله كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته. وكذلك قوله تعالى في سورة هل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، تفسيرها هو النظر إلى وجه الله الكريم، لكن ينكر وهو جاهل ما يدري. اقترضت 100 جرام ذهب وبعتها وانتفعت من ثمنها، السؤال كيف يكون الرد للمالك؟ ترد عليه مثلها بدون زيادة أو نقص؟ قرأت في كتاب من طاف بالبيت 50 أسبوعا غفر كذا. ترى الكتابة، أنا لا أعرف هالحديث هذا، لكن الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه ضعيفة الكتابة بالحل. واحد أحرم من الحل ما وصل إلى مكة بعد المغرب، ما طاف، نام حتى الصباح قام وطاف، ما في مانع. قرأت في كتاب كذا وقرأت في كتاب كذا. مدخن توضأ للصلاة ثم دخل سجارة. على كل حال، في قاعدتان مهمتان في الشريعة بهذه المناسبة. القاعدة الأولى هي أن كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس. هذا محرم لكنه ليس بنجس. وهذا يسأل عن الطواف العمرة، هو واجب ولا ما هو واجب؟ ما هو واجب. وهذا يسأل عن حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لا يجوز. كيف يكون كتابة بعض المرات تكون ضعيفة مرة لا تقرأ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.